No, no. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكنا شرعنا في ذكر الأسباب التي تمحقن الذنوب والتي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وأولها التوبة النصوح النصوح من النصح وهو الخلوص أي التوبة الناصحة النصوح الخالصة لله سبحانه وتعالى التي تستجمع شروطها من الإقلاع عن الذنب والندم على فعله مع العزم على عدم الرجوع وكثرة الاستغفار قلنا إن التوبة واجبة قد أمر الله تبارك وتعالى بها وهذه الشروط الثلاثة في التوبة فالشروط الثلاثة فيما بين العبد وربه والشرط الرابع الذي إذا كان الإثم أو الذنب الذي وقع في الإنسان فيما بين يتعلق بحق من حقوق الناس فإذا هذه شروط التوبة وهي واجبة كما ذكرت وجاء في آيات كثيرة مغفرة أنها تكفر الذنوب يمحق الله عز وجل بها الذنوب كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال جل وعلا والذين لا يقتلون لا يأجرون مع الله إلا الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن بعد ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فالتوبة يمحق الله عز وجل بها الذنوب التائب من الذنب كمن لا ذنب له وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تبارك وتعالى إذا أذنب العبد واستغفر الله قال رب اغفر لي ويتوب إلى الله يعني يقول الله عز وجل عبدي علم أن له عبدا يغفر الذنوب فاستغفر إذا غفرت له يقول ربي يقول العبد ربي اغفر لي فيقول الله تعالى عبدي علم أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له هذه التوبة شروطها كما ذكرت ثلاثة فيما بينك وبين الله إذا كان الإثم الذي وقع في الإنسان فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى أما إذا تعلق كان شيء ها؟ إنسان تاوش كيف أقول لك هالشيء؟ يعني شو المشكلة عند النساء؟ النساء يدخل ما يطلع تصعد إلى المصلى تصلي فتلقى المرأة في الدرج تلقاها دروج ما تطلع ما تعرف اللي جات تصلي تطلع المصلى مكان الصلاة السدة قاعة الصلاة فوق السدة وتبقى قاعد في الدرج تعيق الطريق الإنسان يتقي الله جاء المسجد يطهر قلبه ما هو يدير له نرجو كل واحد يتفهم الأمر ويأخذ مكانه من موضع الصلاة بارك الله فيكم وفي كل نعم نعود إلى إلى إلى إلى شروط التوبة. وإذا كان الخطيئة والذنب تتعلق بحق من حقوق العباد، هذا الحق على قسمين: إما حق معنوي يتعلق بشيء غير ملموس، وإما بحق ملموس محسوس. فأما الحق المعنوي كالسب والشتم والغيبة والنميمة وكلام العرض والذنب والتقبيح، السخرية، الاستهزاء، الاحتقار والاستهتار والامتهان والهزء به واحتقاره وغمطه الحق وغمط حقه ونحو ذلك. فما كان من قبيل ذلك فإما أن يكون قد وقع فيه الإنسان مباشرة مع الطرف الآخر فيجب أن يأتيه ويستسمحه، فيجب أن يأتيه وأن يستسمحه. يعني إذا كان معه تكلم سبه شتمه قال فيه كلام بذيئا وجها لوجه يعني مباشرة معه، فيأتي ويقول استسمحك من الكلام فيك وأني قلت فيك كذا وكذا، يستسمحه. هذا شرط من شروط التوبة، ولا يترك الإنسان الشيطان يتعالى فيه ويعليه ويرفعه ويتعاظم. هذا في الحقيقة عدم خوف من الله تعالى. لما الإنسان يقول كيف شأن الدين قول فلان قول اسمح لي، تعرف أنك قصرت في حقه وأنك تعديت عليه وقلت له كلاما بذيئا، تعرف ما تعرف. إذن يجب عليك إذا كنت خاف من الله تأتي وتقول استسمحك، إلا إذا كنت متأكد أنك ما أكش ظالم ولست متعديا عليه، بمعنى أنه سبك فرددت بمثلها، رددت بمثلها وكنت مسكينا قد خسرت الأجر يوم القيامة. لو كنت عاقلا لادخلت الأجر، لكن كلف لك الشيطان وزلت تديت حقك في الدنيا، قال سبة بسبة وشتمة بشتمة، هذاك شغلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا أفضل. لكن إذا كان تعرف أنك أنت تأديت تأتي لي فوق قال سبيتك اسمح، إذا كان بينك وجها لوجه لأنه اسمح منك. أما إذا كان خلف ظهر ليس بحضرته ولا يعلمها هو، فهنا أحد أمرين: إما أن تأتيه وتذكر له ما ذكرت أو أنك تعديت عليه وتستسمح إذا كنت تعلم أنه لا يعني يقع في قلبه بغض لك وتزيد تفسد العلاقة أكثر وأكثر. فإذا كان تعرف أنه لا يفسد الود بينك وبينه فتأتي تقول يعني جاء ذكرك في مجلس فقلت كذا أو قلت كذا، ويعني فلتك لسان استسمعك وكذا. أما إذا كنت تعرف أنه يحسبها ولا يربي في قلبه شيء ولا تفسد المودة بينك وبينه فتكثر له من الدعاء، تكثر له من الدعاء ولا تخبره بذلك، ولا تخبره بذلك. هذا فيما يتعلق إذا وقعت في معصية تتعلق بحق من حقوق العباد المعنوية. فالشروط الثلاثة الأولى أضف إليها الشرط الرابع. أما إذا يتعلق بحق ملموس ومحسوس فهذا يرجع إلى أحد أمرين: إما يتعلق بالمال وإما يتعلق بالبدن. فأما المال فترجعه لأصحابه، إذا كان سرقت الإنسان مال أو غصبته أو غشيت أو كلفت له فيه أو يعني أخذت له المال بطريقة غير مشروعة، فهنا ترجع له المال، ترجع له المال، قال هذا المال أخذته منك وهو لك. إذا كان خاف ان هذا يربي اشياء ويقول لك جبت لي 10 يسمى لك دي فرق قد 20 جبت لك 10. فماذا يفعل؟ يرسل هذا المال، يرسله له بواسطه او باخرى. يعني بعض الناس مثلا قد يكون يعمل عند اخر وشد له يعني المال، فقد يغويه الشيطان وياخذ احيانا ثم تمضي عليه الزمن فيتوب الى الله ويعترف بخطئه. فاذا كان رجع صاحب الدكان ممكن يقول له لك ادي اكثر، فيحسب المال اللي اداه، واذا نسيه فبالتقريب، ويرسل مع واحد على اساس ان هذا المال هو مال فلان ويكون قد تخلص منه. هذا اذا كان مال. فاذا كان اللي اديت عليه المال هذا لا تعرفه، او انه توفي او لا سبيل للوصول اليه، فهنا تبحث عن وراثته تعطيه اذا كان موجود، تبحث عنه لترسله اليه، وان لم تجد فتتصدق بنيته بالنيه عليه، تجعله صدقه بنيه فلان. واذا وجدته مره اخرى فانك تخبره بان مالك الفلاني تصدقت به عليك، فان قبلت الصدقه فهي لك، والا اعطيك المال وتنقلب الصدقه عليك. اما اذا لم يجده ومات فيعطي المال لورثته، يبحث عن الورثه ويعطيهم المال. اذا لم يجد الورثه فيعود ايضا ويتصدق بهذا المال على اصحابه، واذا جاءوا اليه يوما من الظهر اخبرهم بان هناك مال تصدق به عليهم، فان قبلوا الصدقه صارت عليهم، والا انقلبت عليه واعطاهم المال. هذا اذا كان الحق يتعلق بايش؟ بماذا؟ بالمال. وممكن يتعلق الحق بالبدن، كالضرب والدفع وكسر عضو، الجرح، بتر عضو، القتل. فهنا عندنا احكام القصاص واحكام الجروح وعروش الجروح وهذه الاحكام، ان قتل العمد له حده وحكمه، قتل الخطا له حكمه، الجروح لها احكام، ما يتعلق بالوجه والراس له احكام، وما يتعلق بسائر البدن له احكام ثابته في الشرع، محدده ومقيده ومقدره، فلا بد ان يستوفي ذلك ويرد الحق لصاحبه. نتم إن شاء الله يوم غد إن شاء الله تعالى. هنا يقول لو تخصص يعني في الدعاء، الدعاء لمرضى أو لمن هو مصاب بالسحر أو العين أو المسلم، في عندنا دعاء اللهم اشف مرضى المسلمين، عندنا دعاء عام اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة ويسر أمر كل مسلم ومسلم، يكفي هذا كافي، يشمل الجميع، هذا يشمل الجميع. متى يدخل وقت صلاة الفجر؟ عندنا برزنامة وفيها وقت محدد، هذا الوقت حوله كلام، هل هو دقيق أو لا؟ فنحن نزيد من باب الاحتياط للصلاة، نزيد ثلث ساعة 20 دقيقة، أيضا في البيت بعد الأذان يزيد 20 دقيقة ويصلي احتياطا لصلاته. أما الأكل الصيام يتوقف مع الأذان، أذان المسلمين الجميع مع الأذان يتوقف،